لو بني على ماذا؟ على جواز القرآن، فمع ذلك أيضا إذا ورد نهي عن قراءة سورة العزائم، السورة التي تتضمن آية العزائم، فهنا القرآن يكون ممنوع، ممنوع وضعا يعني في الصلاة. من باب المثال هذا ذكره، أو كما مثال آخر كما ورد يعني يذكره ابن الزناني، كما لو ورد لدينا عموم جواز الذكر رجحان الذكر في الصلاة لا يشمل الذكر المحرم، يعني فيما إذا نهي عنه بنهي مولوي لا يشمله. هذا مثالان ذكرهما ابن الزناني، وتشمله أيضا أدلة زيادة لما يعني الصلاة سيكون باطل من تلك الجهة. على أي حال هذا ملخص كلام الميزاني. رد السيد الخوي عليه ماذا؟ ملخص رد السيد الخوي عليه هو أن هناك فرق بين التقييد الشرعي والتقييد العقلي. التقييد يعني مفاد وضعي طبعا. هناك فرق بين التقييد الشرعي والتقييد العقلي. التقييد الشرعي يعني أخذ جعل، يعني هناك جعل وضعي بأن الشيء مانع من موانع الصلاة، الشيء مانع من موانع الصلاة. بعد أكثر تفسير للتقييد الوضع ما هو؟ التقييد الشرعي، التقييد الشرعي أو الوضع الشرعي. تفسير لأكثر هكذا، يعني الشيء مثلا لم يعتبر، ليس فقط لم يعتبر جزءا، قد شيء لا يعتبر جزء لكنه لم يؤخذ معنى عنه. شوف انظر الفاصلة، تارة الشيء يؤخذ جزءا، تارة الشيء لا يؤخذ جزءا، تارة الشيء يؤخذ مانعا. هذه ثلاث مراحل. فتارة فإذا أخذه مانع يختلف عن عدم أخذه جزءا. صرف عدم أخذه جزءا هذا مرحلة متوسطة، أخذه جزء هي مرحلة داخل في المركب، والمرحلة الوسطى عدم أخذه جزءا ولا أخذه مانعا. أما تارة لا يؤخذ مانعا، يعني في مفسدة إذا وجد داخل المركب منضمن مع المركب، في مفسدة يفسد المركب. إذا لم يؤخذ جزءا ولا مانعا، يعني لا هو فيه مصلحة، مصلحة ولا وضعية أو تكليفية، وضعية تكليفية مع بعض، ولا مفسدة فيه. تارة يؤخذ جزء لا فيه مصلحة. إذا ثلاث مراحل في لدينا، التقييد الشرعي بالعدم يعني المانعية، أما التقييد العقلي بالعدم يعني المرحلة الوسطى. التقييد العقلي بالعدم يعني المرحلة الوسطى، لا هو الجزء، لا هو القسم الأول وهو الجزء، ولا هو القسم الثالث وهو المانع، بل القسم الثاني الذي هو لا جزء ولا مانع. هذا بحث صناعي انصافا يمكن الإنسان أن يعبر عنه بأنه لب من لباب مبحث النهي يقوى الفساد ومبحث اجتماع الأمر النهي. هذا المبحث يعني من لباب، لا أقول منحصر فيه اللب، لا هو من لباب هذا المبحث. نعم أكثر من ذلك ماذا يعني؟ الآن النهي المولوي الذي يتعلق بالجزء، النهي المولوي الذي يتعلق بالجوز أو بشيء يعني غاية الأمر العقل يقول بأن هذا لا يقع مسباقا لطبيعي المأمور به وهو الجوز. هذا غاية ما يحكم به العقل. العقل يقول يعني الكل مقيد بعدمه لا بمعنى المانعية، الكل مقيد بعدمه يعني ليس مسباقا، مسباقا معنى ظريف دقيق. العقل نعم يقيد أن لا تمتثل الكل أو الجزء الذي هو مثل سورة العزائم، سورة التي تتضمن آية العزيمة، باعتبار من هنا أنا أفرض نهي تكليفي في الصلاة. هذا النهي التكليفي لو افترضنا أن النهي تكليفي، طبعا كل المبحث الآن فيما إذا كان النهي تكليفي وليس النهي إرشادي. النهي إرشادي أصلا خارج عن محل البحث، الآن فقط محل البحث النهي التكليفي المحض. هذا النهي التكليفي المحض العقل غاية ما يقرر يستنتج في باب النهي عن العبادة يقتضي الفساد، غاية ما يتوصل إليه العقل في هذه المسألة يقول هذا الجزء المنهي عنه المحرم مولويا تكليفا ليس مصداق لطبيعي القراءة، ليس مصداق لطبيعي الجزء المأخوذ في المرتب، فيقيد الطبيعي بما عدا هذا الجزء. العقل يقيد الطبيعي بما عدا هذا الجزء. لاحظ هنا هذا التصرف من العقل، هذا التقييد من العقل ليس بمعنى أخذ هذا الشيء مانع. هذا الظريف تقييد العقل بالعدم، لكن هذا التقييد بالعدم من العقل ليس بمعنى أن وجود الشيء مانع، وإنما من باب ضيق الطبيعة عن الصدق على ذلك الجزء. ضيق الطبيعة عن الصدق على ذلك الشيء، ضيق فيها ضيقاق، ضيق. بهذا المعنى ضيق الطبيعة عن الصدق. أما أن الشيء لو وجد يفسد الكل يبطل الكل ده مفاز زائد. لاحظوا الآن أدلة الزيادة، أدلة الزيادة ماذا ما هو مفادها؟ أدلة الزيادة مفادها أن الشيء المتكرر المماثل لصور أجزاء الصلاة مانع، يعني مفادها مانعية شرعية، تقييد بالعدم شرعا وليس تقييد عقلي. أدلة الزيادة مبطلية الزيادة في الصلاة، أدلة مبطلية الزيادة في الصلاة من القسم الثالث، يعني مفادها أن الزائد وجوده مضر، ليس مفادها أن الزائد ليس مصداقا للواجب فقط. أدلة مبطلية الزيادة مفادها أن وجود الزائد مضر، وليس مفادها مجرد أن الزائد ليس مصداقا للواجب. شوف مفاد الزائد هذا، أدلة الزيادة مفادها وضعي، مفادها أن الزائد وجوده مضر للباقي، مفسد للباقي، لا أنه هو في نفسه ليس له صلاحية فقط لكي يكون مصداقا للطبيعة. شوف مطلبين، مقام تارة الشيء ليس له صلاحية أن يكون مصداق للطبيعة طبيعة الواجب، هذا مقام، مقام ذاتي استرضى. أكون مقام لا مو ذاتي، مقام الذات يتعدى دائرة الذات إلى أن يهاجم يخرب ذوات أخرى، ذوات الأجزاء الأخرى في الواجب. هذا مفاد وضعي، مفاد شرعي زائد. أدلة مبطلية الزيادة تقول مفاده هكذا، أن الشيء ليس فقط هو ليس له صلاحية ليكون مصداقا لطبيعة الواجب، بل وجوده مخرب لبقية الأجزاء، مفسد مضر، فيه عدوى. أما التقييد العقلي، التقييد العقلي يقول لا، هذا الشيء ليس له قابلية لأن يكون مصداق الواجب، ليس له أهلية، ليس له قابلية، ليس له أي كفاءة فقط. أما أنه مضر لبقية الأجزاء فلا، ليس مثلا التقييد العقلي. إذن في فرق جوهري مهم بين التقييد العقلي والتقييد الشرعي. التقييد الشرعي هو التقييد العقلي وزيادة، التقييد الشرعي هو التقييد العقلي وماذا؟ وزيادة. بينما التقييد العقلي لا، فقط ذات الشيء ليس مصداق بالطبيعة الواجبة، ذات الشيء ليس مصداق بالطبيعة الواجبة. أما أنه لو وجد يوجب إفساد تخريب بقية الأجزاء، هذا مفاد زائد على التقييد العقلي. في نقطة لطيفة هنا نستفيد بعض، وهي ماذا؟ نقطة لطيفة في باب التخصيص والتقييد، في باب ماذا؟ التخصيص والتقييد، يعني مقيد ومطلق أو خاص وعام. دققوا جيدا جدا، مبحث مهم في باب العام والخاص والمطلق والمقيد، مرتبط بنفس هذا البحث. في باب العام والخاص، الخاص ماذا يصنع مع العام؟ والمقيد ماذا يصنع مع المطلق؟ أو بعبارة أخرى، الخاص ما هو مفاده والمقيد ما هو مفاده؟ يقولون هذه مستلطفة، يقولون بأن الخاص والمقيد أول ما يصنعان أو ما يؤثران في المطلق والعام أنهما يضيقان، يضيقان العام ويضيقان المطلق. مش التقييد العقلي، مش التقييد العقلي، يضيقان مع أن الخاص دليل شرعي والعام والمقيد تقييد شرعي، لاحظ. لكن أول ما يصنعان، أول شيء، أول مفاد، أقل شيء يفعلانه، أقل شيء يفعلانه القدر المتيقن من تأثيرهما أنهما يقيدان عقلا، يعني يضيقان العام والمطلق. زين، بعد شيء يصنعان شيء آخر؟ نعم، قد يصنعان شيء ثاني وثالث. أما الثاني الذي يصنعانه، قد يصنعانه الثاني وقد لا يصنعانه الثاني. الذي يصنعانه طبعا هذا مختلف فيه، الثاني الذي يصنعانه يقولون يعني مثل ميزان يضيفان على العام وعلى المطلق، يضيفان قيد عدمي. مثلا كل امرأة تحيض إلى 50 سنة، ورد عندنا النص هكذا، إلا القرشية أو النبطية، إلها قرشية، زين إلا القرشية أو القرشية تحرض لها 60 جيل، فهذه القرشية تحرض لها 60، ماذا يصنع في كل امرأة تحرض لها 50؟ أول ما يصنع أنه يضيق عن الشمول، يضيق عن الشمول عن سعة الشمول للقرشية، هاي المفاد الأول اللي هو شبيه بالتقييد العقلي ضيق. المفاد الثاني الذي مختلف فيه، هل المقيد والخاص يصنع يؤثران يفعلان ذلك أو لا؟ المفاد الثاني الذي مختلف فيه أنهما يكتبان المطلق والعام قيد عدمي. قيد عدمي يعني ماذا؟ كل امرأة ليست بقرشية أو غير قرشية تحيض إلى 50. طبعا هذا القيد الثاني عفوا مو مختلف فيه، أنا جيت مختلف فيه عبارة شوية مسامحية، المختلف فيه الآن سأذكر فيه. أصل أنهما يضيفان للعام ويضيفان المطلق قيد عدمي غير مختلفي، المختلفي شيء آخر في نفس المبحث، هذا القسم الثاني. مختلفي أنه يضيفان قيدا ناعتا أو قيدا انضماميا، هذا المختلفي عفوا، قيد انضمامي تركيبي أو قيد ناعتي. طبعا هذا مؤثر في استصحاب العدم الأزلي، مو مبحثنا الآن، بس النقطة هي هذه. إذن العام الخاص والمقيد، المفاد الأول الذي يصنعانه يضيقان العام، يضيقان المطلق، هذا التقييد. اللهم إيه، فيقيدان العام ويقيدان المطلق، هذا المفاد الأول. المفاد الثاني أنهما يكسبان المطلق والعام قيد عدمي، هذا أيضا مو مختلف فيه. المختلف فيه أن القيد العدمي ناعت أو تركيب انضمامي، طبعا هذا ناعت أو قيد عدمي من بلورات الميزة النائمي، وأصل الإشارة من صاحب الجواب بيجي في محله، شنو الفرق بين القيد الناعت والقيد الانضمامي، هذا بحث آخر. فالمقصود إذن لاحظ الخاص والمقيد يفعلان يؤثران في العام والمطلق التقييد العقلي، ولكن لا يقتصر على التقييد العقلي، أيضا زيادة على التقييد العقلي ماذا؟ يكسبان يضيفان للعام قيد عدمي صناعي أو تركيبي مختلف، بس أنهما يضيفان قيد، هاي تقييد شرعي يسمونه. شوف هذا المفاد الثاني، سواء بنينا على التقييد الناعت أو القيد الناعت أو القيد الانضمامي، هذا المفاد الثاني تقييد شرعي مو تقييد عقلي. هذا المفاد الثاني لا يأتي من التقييد العقلي، يأتي من وين؟ من التقييد الشرعي، خاص تقييد شرعي. المقيد تقييد شرعي، هذا مفاد ثاني. مفاد ثالث يصنعه الخاص هو المقيد، الخاص في العام والمقيد في المطلق. ما هو المفاد الثالث؟ المفاد الثالث قد في بعض الأدلة يكون وقد في بعض الأدلة لا يكون. المفاد الثالث ما هو؟ المفاد الثالث هكذا، أن الخاص الذي خرج من العام هو له حكم آخر، أن المقيد أو القيد أو المقيد الشيء الذي خرج بالتقييد بالدليل المقيد هو له حكم آخر، مثلا القرشية لها حكم آخر أن تحيض إلى 60، فالقرشية ليس فقط خرجت من كل امرأة تحيض إلى 50، اكتسبت حكم آخر وهو الحيض إلى 60، حبل الستين. وهذه شو لاحظ هذا المفرد ثالث، المفرد ماذا ثالث، مفرد ثالث، مفرد ثالث، لا دي مفردات مو عقلي، المفرد الثاني الأول فقط عقلي، الضيق في العام والضيق في المطلق. أما المفرد الثاني أنه يكتسب العام قيد جديد في موضوعه غير أصل امرأة المرأة، وهو قيد أن تكون غير قرشية، لا هذا قيد تقييد شرع، العقل ما يحكم به. لو كان تقييد عقلي وإنما هذا قيد شرعي. كذلك المفاد الثالث أيضا مفاد شرعي، المفاد الثاني شرعي والمفاد الثالث شرعي. وهذه نقطة مهمة، المفاد الثاني صوب العام المستثنى منه أو صوب المطلق المستثنى منه، المفاد الثالث صوب الخاص نفسه. هذا المفاد الثالث بعد دعوني أن أذكر بعد هذا المطلق، هذا المفاد الثالث أن له حكم خاص. هذا المفاد الثالث إذا كان في الأحكام الوضعية قد يكون الحكم المفاد الثالث، قد لا يكون حكم تكليفي أو كذا، قد يكون بمعنى المانعية أو الرافعية، المانعية أو الرافعية، المانعية أو الرافعية. لذلك عند القدماء يعبرون عن الخاص أو عن المقيد بأنه مانع أو رافع. العام كان المقتضي والخاص أو المقيد، المقيد كأنما مانع أو رافع، مانع أو رافع. مثل الزوجية تقتضي حلية النكاح، الطلاق ماذا؟ الطلاق مانع أو رافع مخصص. أو مثلا الماء طاهر ما لم يلاقي نجسا، هنا ملاقاة النجاسة رافع على الطهارة، رافع على الطهارة، رافع على الطهارة. هذه الرافعية للطهارة في الحقيقة، شوف كل رافع وكل مانع بالدقة مخصص، لبان مخصص، لكنه مخصص لا يقتصر على المفاد الأول والثاني، يكسبه مفاد ثالث، مفاد ثالث. فالآن ما لم يلاقي نجسا، ملاقاة النجس ليس فقط ترفع الطهارة، تثبت حكم مضاد وهو النجاسة، التنجس مثلا. على كل جعلنا هذا مفاد ثالث أو رابع، المهم مفاد آخر. المقصود إذن التخصيص والتقييد الشرعي، التخصيص أو التقييد الشرعي لعدة مفادات بالدقة الهندسية الرياضية، لعدة مفادات. بينما التقييد العقلي ماذا؟ التقييد العقلي فقط وفقط لا يتصرف في شيء، الضرورات تقدر بقدرها. التقييد الشرعي فقط، حتى التخصيص العقلي أو التقييد إذا كان شرعي أو عقلي، عفوا التقييد إذا كان عقلي أو تخصيص عقلي، تخصيص عقلي أو تقييد عقلي، العقلي من التخصيص والتقييد فقط ماذا يصنع؟ يضيق العام أو المطلق، فقط يضيق، فقط المفاد الأول. أما أنه يتصرف يجعل يشرع، لا، إذن في فرق جوهري بين السنخ التقييد العقلي. هذا في مباحث كثيرة مهمة، فرق بين التقييد أو التخصيص العقلي مع التقييد أو التخصيص الشرعي، فرق جوهري. التخصيص والتقييد الشرعي ليه ثلاث مفادات، أربع مفادات في خطوة واحدة، تخصيص شرعي أو تقييد شرعي. ايه طبعا، بس عادة ثلاث مفادات اقل شيء فيه، مفادين اقل شيء فيه، بل في ثلاثة او اربعة. اعيد، المفاد الاول التغيير له تقييد عقلي، زائد على ذلك في التقييد الشرعي ان يكسب الخاص او العام، ان يكسب الخاص او المقيد، العام او المطلق يكسبه قيد. لاحظ، شوفوا لاحظ، مثلا يقول اكرم العلماء، ويقول لا تكرم زيد، لا تكرم زيد تارة من باب الحرمة، تارة لا تكرم زيد يعني فقط اريد ان اخرج زيد. اذا كان لا تكرم زيد من باب الحرمة يصير مفاد ثالث، اذا كان من باب فقط الاخراج يعني يصير له مفاد اول بي، ومفاد ثاني هو أيد العام بالخاص. إذن بين التقييد الشرعي والتقييد العقلي في فارق. التقييد الشرعي أو التخصيص الشرعي أقل ما فيه أنه مفاد أول فيه يشترك مع التقييد العقلي، وزيادة المفاد الثاني بأن يكسب العام قيدا. طبعا هذا مبنى المشهور، جاء أتكلم عن مبنى المشهور، إلا العراقي العربي الدين العراقي خالف عند مبنى آخر، عند تشابه بين التقييد الشرعي والتقييد العقلي في العام والخاص، يعني شذ في ذلك الدين العراقي، بس يقر قد يكون له مفاد ثالث. المهم الآن إحنا في هذا المطلب، إذا فيه هناك بون جوهري، هذا المبحث ما مختص بهذا المقام، هذا المبحث في موارد وأبواب عديدة يسمر أنه فرق جوهري بين التقييد الشرعي والتقييد ماذا؟ العقلي. التقييد العقلي فقط ضيق، أما التقييد الشرعي فيه ماذا؟ فيه مفادات ثلاثة. هذا كبرويا الآن شرحنا المطلب، نطبق كيف نطبق على المقام إن شاء الله غدا ما أتأخر إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله. نعم. مرحلة عالم الدلالة، أي دور للعقل في عالم الدلالة؟ مو في عالم الدلالة، يعني الدلالة مفهوم لفظ صدر، هذا اللفظ الذي نشوفه هو مقيد أو لا بواسطة لفظ آخر. في العلاقة بين مداليل أدلة العقل عنده أيضا ضوابط عامة. عالم دلالة، بس عالم دلالة، الدلالة تخاطب العاقل أو غير العاقل؟ العقل، من مراد من العقل؟ أي العاقل، تخاطب العقل أو تخاطب ال... أقول جيد، الدلالة تخاطب العقل أو تخاطب البطل؟ قوة العقل، العقل قوة العقل بعد هو.